هذا معنى قول المصنف رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. هذه العلامات الأربع. الآن سؤال: علمنا أن حروف الخفض من علامات الاسم، مفهوم هذا؟ علمنا هذا، لكن يبقى السؤال: ما هي حروف الخفض؟ قد يقول الطالب أو تقول الطالبة: علمنا أن حروف الخفض من علامات الاسم، نعرف بها الاسم، لكن حروف الخفض ما هي؟ لكن حروف الخفض ما هي؟ فالمصنف رحمه الله أراد أن يعرفك أو يعرفك بها، فقال: وهي ضمير على من يعود على أقرب مذكور وهو حروف الخفض. وحروف الخفض وهي، أي حروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. هذه الحروف، هذه جملة، جملة يعني جملة من حروف الخفض. ليست حروف خفض، ليست هذه كلها حروف، يعني حروف خفض تنحصر في هذا العدد، ولكن هذه جملة منها فقط، وإلا فلا زالت حروف أخرى. طيب، هذه الحروف، هذه رجع بكم للدرس السابق لما كنا نتكلم عن أجزاء الكلام، ماذا قال المصنف في ذلك؟ قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف ذي. جاء لمعنى، وهناك قلنا أن الحرف ينقسم إلى قسمين: قسم له معنى وقسم لا معنى له. جيد. أيضا لما تكلمنا على الحرف لغة واصطلاحا، قلنا الحرف لغتان هو الطرف، لا يهمنا هذا، وقلنا الحرف بالاصطلاح هو كلمة دلت على معنى في غيرها. إذا فهذا الحرف عنده معنى ولا ما عندهش معنى؟ ها؟ الحرف اللي كيكون جزء من أجزاء الكلام عنده المعنى. إذا وهذه الحروف، حروف الخفض، ستكون جزءا من أجزاء الكلام، لذا لا بد أن نبحث عن معناها. لما نقول مين من حروف الخفض، أشنو المعنى ديالها؟ لما نقول إلى من حروف الخفض، أشنو المعنى ديالها؟ لما نقول في من حروف الخفض، أشنو المعنى ديالها؟ مفهوم هذا؟ جيد. الآن غادي نتكلموا على معاني هذه الحروف. الحرف الأول ما هو؟ مين؟ يقول المصنف: وحروف الخفض وهي مين، والثاني ما هو؟ إلى. مين وإلى. طيب، مين أشنو المعنى ديالها؟ مين في الحقيقة عند معاني متعددة، مين عند معاني متعددة تدل على الامتداء، وتدل على التبعيض، وتدل على البيان، وتدل على معاني متعددة، لكن احنا غادي نقتصر لها كما اقتصر الشارح على معنى واحد وهي الابتداء. هذا شنو الابتداء؟ تقول في المثال اللي اعطاه هو: سافرت من القاهرة، سافرت من القاهرة، او انت تقول، كل واحدة فيكم تقول: خرجت من بيتي، خرجت من بيتي. الله عز وجل يقول في القرآن: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. من هدف هذه الآية وهذه الأمثلة اللي أعطيناها؟ علاش تدل؟ على الابتداء. كيف الابتداء؟ ما معنى الابتداء؟ لما تقول خرجت من بيتي، أي بداية خروجك من أين كان؟ ها؟ من البيت. فالذي دل على بداية الخروج هو مين؟ حرف مين. فحرف مين يدل على ماذا؟ على الابتداء. لما يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فمعنى هذا أن الإسراء كانت بدايته من أين؟ من المسجد الحرام. والذي دل على هذه البداية ما هو؟ هو حرف مين، يمين. لما في المثال ديال الشارح: سافرت من القاهرة، قاهرة مدينة في مصر، سافرت من القاهرة، أي بداية السفر كان من أين؟ من القاهرة. فدائما من اللي كتدل على الابتداء كيكون البداية للفعل كيتبدأ من المشروع ديالها. فلما نقول سافرت من القاهرة، فهذا السفر، هذا الفعل هذا وهو السفر، من أين بدأ؟ بدأ من مجرورها. ما هو المجرور؟ المجرور، المجرور من حرف جر، ولكن المجرور ديال مين؟ هو الاسم اللي بعد منه، هو القاهرة، مفهوم؟ فنقول مين حرف جر والقاهرة مجرور، من المسجد مين حرف جر والمسجد مجرور، خرجت من بيتي مين حرف جر وبيتي مجرور، مفهوم هذا؟ إذا دائما مين اللي كتدل على الابتداء؟ هو أن الفعل الذي نتكلم عليه من الخروج أو من السفر أو من الإسراء أو غير ذلك من الأفعال يتكون بدايته من أين؟ من مجرورها، من مجرور من؟ من مجرور من؟ سافرت من أين؟ من القاهرة، أي بداية السفر كانت من القاهرة. خرجت من بيتي، خرجت من أين؟ بداية الخروج من أين؟ من البيت. سبحان الذي أسرى بعبده من أين؟ من المسجد الحرام، بداية الإسراء كانت من المسجد الحرام، فهمتم هذا؟ إذا فمن تدل على ماذا؟ على الابتداء، مفهوم هذا؟ جيد. إلى الحرف الثاني إلى، وهي مين وإلى. إلى أيضا لها معنى، وما معناها؟ الانتهاء. إذا كانت من كتدل على البداية فإلى كتدل على النهاية، إذا كانت من تدل على الابتداء فإلى تدل على الانتهاء. كيف؟ تقول خرجت من بيتي إلى السوق عند الحلم، خرجت من بيتي إلى المدرسة، خرجت من بيتي إلى مكان القراءة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سافرت من القاهرة إلى طنجة، سافرت من طنجة إلى الدار البيضاء أو إلى تطوان. إلى هنا إلى علاش كتدل؟ تدل على الانتهاء، أي إن هذا الفعل الذي وقعت بدايته من مجرور من وقعت نهايته إلى مجرور إلى، ذيك المجرور إلى هو النهاية. لما تقول سافرت من طنجة إلى الدار البيضاء، قطعا أن السفر وقع وابتدأ من طنجة وانتهى إلى الدار البيضاء، إلى المجرور ديال إلى، مفهوم هذا؟ أيوة نعم. وهي مين وإلى. ثم قال حرف الثالث ما هو؟ عن. الحرف الثالث من حروف الخفض عن. مثال ذلك تقول كما يقال في المثل العربي رميت السهم عن القوس، رأيت السهم، رميت السهم، عرفت السهم؟ السهم هو ذيك بحال الرصاصة، بحال القرطاسة، يعني كيكون واحد العود معدل باش كيضربوا به، كانوا كيجهدوا به الأسهم، مفهوم؟ بحال الفليتشة. رميت السهم عن القوس، عرفت القوس؟ واحد الشيء كيعملوا هكذا باش كيبداو يتعلموا فيه الرمي، فهمنا؟ شكون يضرب اكثر، بحال واحد العلامه كينصبوها مقوسه هكذا وكيبداو يضربوا شكون يزعد اكثر، شكون يدفع اكثر. اذا لما تقول انت رميت السهم عن القوس او رميت الحجر عن الجدار، عن الجدار، عن حرف من حروف الخفض ام لا؟ وحرف من حروف الخفض وعلامه من علامات الاسم، وما معناها؟ المعنى ديال عن هي المجاوزه. لما تقول رميت السهم عن القوس اشنو المعنى؟ اي جاوزت السهم عن القوس، جاوزته معنى عديته منه له. القوس اللي رميته انا او الحجر اللي رميته انا تجاوز القوس او تجاوز الجدار او تجاوز، على كل حال تجاوز المجرور ديال عن، الفعل الذي وقع بهذا الشيء تجاوز المجرور ديال عن. رميت السهم عن القوس أي جاوزت السهم عن القوس، مفهوم هذا؟ إذن عن علاش دل على المجاوزة، معناها المجاوزة. طيب الحرف الرابع ما هو؟ على، وهي ميم وإلى وعن وعلى. على حرف من حروف الخفض وعلامة من علامات الاسم، إذا دخلت على كلمة علمنا أن تلك الكلمة اسم، وإذا دخلت على الاسم أحدثت الجر في آخره، أحدثت الكسرة في آخره، مفهوم هذا؟ لكن بقي لنا أن نعلم ما معنى على. أشنو المعنى ديال على؟ الاستعلاء. المعنى ديال على الاستعلاء، معنى كتدل على أن المجرور ديال على أن ما قبل على استعلى عما بعده، مفهوم هذا؟ مثال ذلك كيف تقول صعدت على الجبل، صعدت على الجبل، أو صعد الخطيب على المنبر، صعد الخطيب على المنبر، أو تقول الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش، مفهوم هذا؟ الجنازة على الأكتاف، مفهوم هذا؟ الطائر على الغصن أو على الشجرة، مفهوم هذا؟ إذا على في هذه الكلمة كلها علاش تدل؟ على الاستعلاء، أي أن ما قبلها الاسم اللي قبل منه استعلى عما بعدها. فإذا قلت صعد الخطيب على المنبر، شكون الاسم اللي هو قبل على الخطيب؟ مفهوم هذا؟ فكنسبق الخطيب عم كنجيبوا على. طيب صعد الخطيب على شنو بعد على؟ المنبر. إذا معنى هذا أن الاسم اللي قبل على استعلى أو اعتلى وارتفع على الاسم الذي بعد على مجرورها، مفهوم هذا؟ إذا والذي يدل على الاستعلاء ونفهم منه هذا المعنى وهو الاستعلاء والعلو والارتفاع، شكون هذا الحرف اللي كيدل على هذا؟ هو حرف على. إذا فعل على ماذا تدل؟ على الاستعلاء، على الاستعلاء. وهذا معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، على ماذا تدل؟ على الاستعلاء، على العلو، على العلو والارتفاع. الاستعلاء هو العلو والارتفاع، مفهوم هذا؟ وهذه عقيدتنا معشر أهل السنة والجماعة، أي أننا نؤمن أن الله عز وجل استوى على عرشه واعتلى على عرشه وارتفع على عرشه استواء حقيقيا بذاته، لكن الكيف لا نعلمه، مفهوم هذا؟ كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، مفهوم هذا؟ لا يهمنا هذا من هذه المسألة تتعلق بالعقيدة. إذا على حرف من حروف الجر وتدل على الاستعلاء، جيد. الحرف الخامس من حروف الخفض ما هو؟ في، وهي مين وإلى وعن وعلى وفي. وفي في حرف من حروف الخفض وعلامة من علامة الاسم، وإذا دخلت على الاسم أحدثت في آخره الكسرة أو ما يعنوه منابع، مفهوم هذا؟ لكن بقي لنا أن نعلم ما معناها. أشنو المعنى ديال في؟ شو المعنى ديالها؟ الظرفية، تدل على الظرفية. ما معنى الظرفية؟ أي أن ما قبلها الاسم الذي قبلها مظروف فيما بعدها، مفهوم هذا؟ أن الاسم الذي قبلها مظروف فيما بعدها، جيد. نقول مثال، كيف تقول في المثال؟ مثال إعطاء الشارح الماء في الكوز، الكوز هو شنو هو؟ والكاس، الكاس اللي كان شربه الماء في الكوزي. اشنو الاسم اللي قبل فيه؟ الماء. اشنو الاسم اللي بعد منه؟ الكوز. اذا في على شد على الظرفية، بمعنى ان الماء مظروف في وسط هذا الظرف. اشنو هو الظرف؟ ظرف الكوز في وسط هذا الوعاء، لان الظرف هو الوعاء، مفهوم هذا؟ طيب الماء في الكوزي، اسمه نحن في الحجرة، نحن نقرأ في الحجرة. شكون الاسم اللي قبل فيه هنا الآن؟ نحن اللي كيدل علينا جميع. وشكون الاسم اللي بعد فيه؟ الحجرة. إذا فنحن مغروفون في الحجرة، يعني الحجرة ظرفت بينا، دورت بينا، نحن في وسط هذا الوعاء وفي وسط هذا الظرف، مفهوم هذا؟ وهكذا. السادس ما هو؟ رب، رب بضم الراء وتشديد الباء، رب هكذا، ما تقولش ربي، ها؟ ما تقولش ربي، ما إذا قلت ربي معنى أخرى، ولكن رب بالراء مضمومة، رب، إذن فرب حرف من حروف الخفض وعلامة من علامات الاسم، فإذا دخلت على الاسم أحدثت في آخره الكسرة أو ما ينوب عنها، مفهوم هذا؟ بقي لنا أن نعلم ما معنى رب، أشني المعنى ديال رب، رب علاش تدل، مفهوم هذا؟ علاش تدل رب؟ تدل رب على التقليل وقد تدل على التكثير، بل تدل على التكثير أحيانا بكثرة، علاش تدل على التقليل؟ كيف؟ رب أخ لك لم تلده أمك، ياك؟ رب أخ لك لم تلده أمك، يعني راه يكون عندك واحد الأخ، أخ ديالك، ولكن الأم ديالك ما ولدتش، رب أخ لك لم تلده أمك، هنا علاش تدل رب؟ هنا ننظر للسياق وننظر للواقع، فإذا كانوا هذا الإخوان الأصل المؤمنين، الإخوة من الإيمان، إذا كانوا هؤلاء موجودين بالفعل وكيحترموا المعنى ديال الأخوة وفيهم الإسلام وكيركبوا الله عز وجل في خوت من المسلمين، هذا هنا غادي تكون تدل على التكثير كثار، تفهم؟ رب أخ لك لم تلده أمك، هذا تكون على التكثير، لكن إذا كانوا عياذا بالله بحال الوقت ديالنا قلال، علاش تكون الدم؟ على التقليد، حال دابا الآن في الزمان ديالنا الآن، تقول رب مجاهد لقيني، والآن احنا في المغرب وفي طنجة وفي أي مكان، فين كاين شي مجاهدين الآن؟ هنا الآن؟ فهمنا؟ أو نقول قد يكون المجاهدين بالفكر ديالهم وبالحديث ديالهم، لكن الغازي اللي كيغزي بالفعل، ها؟ رب غازي من الغزو، رب غازي لقياني، ايوا انت ماشي بني مكانه وتقول رب غازي لقياني، علاش تدل رب هنا؟ للتقليد، قد يمكن يكون شي واحد رجع من الجهاد في دولة ما، من الشيشان ولا من فلسطين ولا من كشمير ولا من الفلبين ولا من مكان من الأمكنة، ربما يكون، ولكن هذا قليل، تفهم هذا؟ هاي نعم. لكن إذا خرج إذا هنا رب تدل على التقليد، لكن إذا قلت هكذا، خرج مشيت للسوق، خرج الزوج للسوق وتسواق وضرب السوق ورجع، قال للزوجة ديالو رب حالق لحيته لقياني، ما فهمتم؟ رب حالق لحيته لقياني، أو رب متبرجة لقيتني، رب علاش تدل هنا؟ وعندك تقول للتقليد اللي حلق لحيته بزاف واللي تبرج بزاف، هنا علاش تدل على التكثير، اذا رب شنو المعنى ديالها؟ تدل على التقليل احيانا وتدل على التكثير احيانا، مفهوم هذا؟ جيد. شنو كان هذا الحرف السادس؟ رب، وفي رب الحرف السابع ما هو؟ ورب والباء. طيب الباء، الباء حرف من حروف الخفض وعلامة من علامة الاسم، إذا دخلت على الاسم أحدثت في آخره الكسرة أو ما ينوب عنها، جيد. بقي لنا أن نعلم ما معناها، أشنو المعنى ديال الربة؟ عفوا ديال الباء؟ التعدية، الباء عند معاني متعددة، تكون للاستعانة وتكون للإلصاق وتكون للتعدية، الآن نقف مع هذا المعنى التعدية، كيف التعدية؟ أن ما قبلها يعدي عما بعدها، وتقول في المثال مررت بالطريق السيار، ياك طريق السيار أطرق، يعني مررت بالطريق السيار، أو مررت بالسكة الحديدية، يعني طريق ديال القطار، مررت بالسكة الحديدية او مررت بالوادي، الوادي اللي كيجريو في الماء، مررت بالوادي. المفهد الامثلة علاش تدل على التعدية؟ لان الاسم اللي قبل منه وهو المتكلم انا مررت انا، او اذا بغيت تجيب الاسم دائما تقول مر فلان بالسكة الحديدية او بالطريق السيار او بالوادي. فالاسم اللي قبل منه ماذا فعل؟ تعدى، يعني على المجرور ديال الباء. والذي دل على هذه التعدية ما هو؟ هو الباء. الذي دل على التعدية هو الباء. فهمنا؟ ايوه نعم. اذا فالباء على ماذا تدل؟ على التعدية. جيد. الحرف الثامن ما هو؟ الكاف. الحرف الثامن الكاف. اذا فالكاف من حروف الخفض وعلى من علامة الاسم، واذا دخل على الاسم يحدث في اخره الكسرة او ما ينوب عنه، لكن المعنى ديالو ما هو؟ المعنى ديال الكاف والتشبيه. المعنى ديال الكاف التشبيه، بمعنى ان ما قبل الكاف يشبه ما بعده. نفهم ان الاسم اللي كيكون قبل الكاف يشبه الاسم الذي بعد الكاف. حرص تقول ليلى، المثال اللي اعطاه المصنف، ليلى كالبدر. ليلى اسم امرأة، كالبدر يعني في الحسن والجمال، او نقول كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبدر. كان وجه رسول الله حلاش كالبدر، اي ان وجه رسول الله هالاسم اللي قبل الكاف يشبه ماذا؟ يشبه البدر، او ليلى تشبه البدر. في ماذا يشبهه؟ في صفة من الصفات، يعني في الحسن لا شك الان الصفة اللي كيمتاز بها البدر وهو النور والحسن والجمال. او اذا قلت المجاهد كالاسد، يعني في الشجاعة، يعني المجاهد كالاسد، كما ان الاسد ما كيخافش من الحيوانات في الغابة، كذلك المجاهد ما كيخافش من الاعداء في الميدان. مفهوم هذا؟ المجاهد كالاسد. الكاف هنا علاش تدل؟ على التشبيه، اي ان الاسم الذي قبلها وهو المجاهد يشبه الاسد بالجرأة والشجاعة والاقدام والانقضاض على العدو. مفهوم هذا؟ اي نعم. اذا الكاف ما معناها؟ التشبيه. الكاف تدل على التشبيه. جيد. الحرف التاسع من حروف الخفض ما هو؟ اللام. الحرف التاسع من حروف الخفض اللام. اذا فاللام حرف من حروف الخفض وعلامة من علامة الاسم، واذا دخلت اللام على الاسم احدثت في اخره الكسرة او ما ينوب عنها. بقي لنا ان نعلم ما معنى اللام. اللام علاش تدل؟ شنو المعنى ديالها؟ معناها لها معاني متعددة. اولا تدل على الملك، هكذا الملك بكسر الميم، ما نقولوش الملك، تدل على الملك بكسر الميم. وتدل على الملك، تدل على الملك اذا وقعت بين ذاتين، فهمنا؟ اذا وقعت بين ذاتين وتدخل على ما يتصور منه الملك، او بعبارة اخرى نقول تقع بين ذاتين، الاولى الذات الاولى يصح ان تكون مملوكة، والذات الثانية يصح ان تكون مالكة. حلش تقول المثال اللي اعطاه المصنف، المال لمحمد. المال الذات الاولى، المال ذات المال لمحمد، هذا الثانية محمد، واللام جاءت في الوسط. اذا جاءت اللام بين ماذا؟ بين ذاتين، بين ذات اللام وبين ذات محمد. طيب الذات الاولى وهي المال يصح ان تكون مملوكة ام لا؟ المال يملك ولا لا يملك؟ المال يملك، فكل واحد في الملك دياله مال. مفهوم هذا؟ محمد رجل، يصح أن يكون مالكا أم لا يصح؟ يصح أن يكون مالكا للمال، مالكا للدار، مالكا للمتجر إلى آخره. مفهوم هذا؟ جيد. إذن المال لمحمد، المال لزيد، الكتاب لفلانة لفاطمة مثلا. هذه اللام لي هذه اللام علاش تدل؟ تدل على الملك. اللام هذه تدل على الملك. جيد. السلاح للمجاهد للمجاهد تدل على الملك. ثم كذلك اللام تدل على الاختصاص، تدل على الاختصاص. حالش الاختصاص؟ الباب للدار والحصير للمسجد. مفهوم هذا؟ والضابط اللام الاختصاص أن تقع بين ذاتين وتدخل على ما لا يتصور منه الملك كالمسجد والدار. مفهمنا؟ أو بعبارة أخرى نقول تقع بين ذاتين، لا يصح من الذات الأولى أن تكون مالكة، ولا يصح من الذات الثانية أن تكون مالكة. حتى واحدة لا تكون مالكة، تكون مملوكة. نعم. مفهوم هذا؟ مفهوم هذا ولا لا؟ واش وصلنا وقت ولا كيف؟ يلا شوية الهدوء. إذا علمنا أن اللام التي تدل على الملك هي التي تقع ما بين ذاتين، الأولى يصح أن تكون مملوكة والثانية يصح أن تكون مالكة. اللام التي تدل على الاختصاص بالعكس هي التي تقع بين ذاتين، لا يصح لا من الأولى ولا من الثانية أن تكون مالكة، كل منهما يصح أن يكون مملوكا. فالباب يصح أن تكون مالكة أم مملوكة؟ مملوكة. نقول لا لا لا يعني الباب لفلان. طيب الدار يصح أن تكون مالكة أم مملوكة؟ مملوك. إذا انظرنا إلى الذاتين معا، كل منهما يصح أن تكون مملوكة، وكذلك الحصير للمسجد. مفهوم هذا؟ جيد. إذا هذه اللام التي تقع ما بين ذاتين كل منهما مملوكة أو يصح أن تكون مملوكة، هذه اللام ماذا نسميها؟ تسمى بلام الاختصاص. بلام الاختصاص. جيد. المعنى الثالث من اللام الاستحقاق، تدل على ماذا؟ على الاستحقاق. ما هي لام الاستحقاق؟ هي التي تقع بين ذات وبين معنى، تقع بين ذات ومعنى. حالش تقول الحمد لله أو الشكر لله. مفهوم؟ الحمد لله أو الشكر لله. إذن هذه اللام وقعت بين ماذا؟ هل وقعت بين ذاتين أم وقعت بين ذات ومعنى؟ وقعت بين ذات ومعنى. أما المعنى فهي الحمد. وش الحمد؟ ذات ولا معنى؟ معنى. الشكر ذات ولا معنى؟ معنى. لله أو مثلا أقول واحد يقدم لك معروف، أخت قدم لك معروف، تقول له الشكر لك، شكرا لك. نفهم هذا؟ إذن الكلمة الأولى تكون تدل على المعنى، والكلمة الثانية تدل على ماذا؟ تدل على الذات. اللام التي تتوسط ما بين معنى وذات هذه اللام ماذا نسميها؟ تدل على الاستحقاق. مفهوم هذا؟ إذن اللام تدل على، ذكر لها الشارع ثلاثة المعنى: الملك والاختصاص والاستحقاق. فمتى تكون تدل على الملك أو على الملك؟ قرب. إذا جاءت بين ذاتين، الأولى مملوكة والثانية مالكة. جيد. هذه هنا للملك. ومتى تكون تدل على الاختصاص؟ تأتي بين ذاتين كل من الذاتين مملوك أو يصح أن يكون مملوكا. جيد. ومتى تدل على الاستحقاق؟ إذا جاءت بين معنى وذات، كالمثال الحمد لله. فلا شك أن الحمد هذا معنى، ولا شك أن الله هذا ذات، ذات الجلالة سبحانه وتعالى. مفهوم هذا؟ جيد. ومن حروف، إذن هذه هي حروف الخفض. وهي مين؟ وإلى وعام وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام. شحال هذه؟ سعود ديال الحروف اللي ذكرنا الآن. كاين شي حروف هي في الحقيقة حروف الخط، مفهوم؟ هي حروف الخط، لكن عندها شي حاجة زايدة على الخط، وهي أنها تدل على القسم، هكذا على القسم بفتح القاف والسين. ما نقولوش القسم وما نقولوش القسم، وإنما نقول القسم بالقاف مفتوحة والسين مفتوحة، حروف القسم. هذه الحروف اللي تكون حروف خفض وبالتالي تكون حروف القسم هي ثلاثة، ولذا قال وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، هذه ثلاثة، وهي الواو والباء والتاء، مفهوم هذا؟ إذا الواو حرف خفض وقسم، ولا يكون الواو حرف خفض إلا إذا كان يدل على القسم. أما الواو إذا ما كانش يدل على القسم يجر ولا ما يجرش؟ يخفض ولا ما يخفضش؟ لا يخفض. لا يكون من حروف الخفض إلا إذا كان يدل على القسم. حالة تقول في الأمثلة يريد مسلم من المسلمين أن يحلف على مسألة ما فعلها أو لم يفعلها، فيحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فيقول والله ما فعلت كذا وكذا، أو والله لأفعلن كذا وكذا، أو والله إني فعلت كذا، والله أش نقول في الواو؟ واو القسم، وإذا كانت واو قسم فهي تخفض، فهي تجر ما بعدها، والله. إذا الواو حرف القسم، والله مقسم به مجرور بالواو. شكون اللي عمل هذه الكسرة في الله؟ شكون اللي حدث هذه الكسرة؟ واو القسم. أفهم هذا؟ نعم جيد. كذلك القسمات الواردة في القرآن الكريم بكثرة، والطور والنجم والليل والشمس والضحى والقمر إلى غير ذلك، مفهوم هذا؟ هذه كلها قسمات جاءت في القرآن الكريم رب العالمين.